عند المالكية على أربعة أقسام، منها ما ينافي العقد فلا يمضى، ومنها ما يكون فيه جهالة في الثمن أو في البيع فإنه لا يمضى أيضا ولا يجوز، ومنها ما يكون من موافقا لأصل العقد أصالة فهو جائز وإنما ذكر لأجل التأكيد، ومنها ما لا ينافيها ولا يقتضيها، فهذا إذا اشترط وجب الوفاء به، وإن لم يشترط لا يجب الوفاء به. وهذا الذي ذكرته خيار الشرط هذا من هذه الأنواع من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا يتطلبها ولا ينافيها، فمتى ما اشترطت وجب الوفاء بها، ومتى لم تشترط فلم يجب الوفاء بها. فاشتراط مدة الشهر للدار بالشرط، يعني أن الآن بعتك دارا ولم تطلب أنت خيار الشرط، ذهبت واشتريتها، قلت بعت وقلت اشتريت وتم البيع بالشهود ونحو ذلك، فتأتيني أنت بعد أسبوع مثلا تقول لي أريد أن أرد الدار، طيب لماذا؟ هل وجدت فيها عيبا؟ تقول لي لا ليس هناك عيب، ولكني لم ترق لي الدار، فأقول لك هيهات لا أرد لك إلا إذا أنت بنفس أردت أن أردها، لكن إذا كان بخيار العيب مثلا وجدت فيها عيبا تردها بالعيب لك ذلك، ولكن بخيار الشرط من غير سبب هكذا لا، إلا إذا اشترطته فتقول لي يا محمد أريد أن أشتري منك الدار، أقول لك بعتك، تقول لي اشتريت بشرط أن تعطيني خيار الشرط أو يكون لي خيار الشرط، أقول لك نعم. طيب إذا لم نتفق على مدة خيار الشرط، المعمول به هو المتعارف عليه أنها شهر أو أنها شهران بالكثير على القول الثاني. أنت حينما تأتيني مثلا بعد أسبوع تقول لي أريد أن أرد الدار، أريد أن أسترد مالي وأريد أن أرد إليك الدار، أقول لك لماذا؟ هل وجدت فيها عيبا؟ تقول لي لا. طيب لماذا؟ لم ترق لي الدار أو شيء من ذلك، لم ترق لي الجورة، وجدت من الجيران ما لا يناسبني مجاورته، فأنا وجب علي أن أرد لك مالك وأن أسترد داري ما دامت المدة لم تمضي، لأنك اشترطت خيار الشرط وأنا وافقت عليه. فهمت؟ فخيار الشرط في الدار أو في هذه المشتريات يكون بالاشتراط، فإن لم يشترط فلا حق لك أن تردها بعد ذلك إلا بعيب، أما إذا لم يوجد عيب فليس لك خيار شرط لأنك لم تشترطه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وفيك بارك الله. فإن كان الشرط أكثر من اثنين شرط، أي أكثر من شرطين هي يلتزم به، حيث أنها أكثر من المدة التي ذكرت. فإن كان الشرط أكثر من اثنين، ما تقصد أكثر من شرطين؟ نعم له ذلك، له أن يشترط أكثر من شرط، والحنابلة يخالفون ذلك، يجوزون البيع والشرط، ولكن يقولون الشرط الواحد فلا يجيزون الشرطين، لأنهم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع، فقال أمضوا الشرطة ولم يمضوا الشرطين، والمالكية لم يتكلموا عن ذلك، فلا إشكال إن شاء الله قد تشترط شرطا بغير الخيار، يعني قد تشترط شرط الخيار هنا المدة وتشترط شرطا آخر غير الخيار إن كان من الشروط الجائزة، فلك ذلك إن شاء الله، بخلاف ما عند الحنابلة. عند الحنابلة في البيع لا يجوز لك أن تشترط إلا شرطا واحدا، أما الثاني فلا يجوز، والله تعالى أعلم. يعني في أقل من شهر يمكن فسخ العقد ولو بدون سبب ولا شرط؟ لا، بدون شرط لا يجوز. إذا اشترطت خيار الشرط ووافق عليه البائع، فجئت بعد مدة قبل انقضاء الشهر، بعد أسبوع بعد أسبوعين، وأردت أن تفسخ العقد وأنت اشترطت خيار الشرط، فلك أن تفسخه ولو من غير سبب ولو من غير موجب. فهمت؟ إذا اشترطته، أما من غير شرط فليس لك الفسخ. إذا لم تشترط هذا الشرط عند البيع، يعني أقول لك بعتك هذه الدار بمثلا بمئة ألف، وتقول لي اشتريتها بشرط الخيار أو بخيار الشرط، هل توافق؟ أقول لك أوافق، فتأتيني بعد أسبوع وتقول لي أريد أن أردها، لماذا؟ ليس لي أي سبب، لم ترق لي الدار، أريد أن أردها، فلك الحق في ذلك لأنك اشترطت خيار الشرط وأنا وافق. هذا ما لم تنقضي المدة، فإذا انقضت المدة فليس لك أن تردها من غير عيب. طيب إذا لم تشترط هذا الشرط، أقول لك بعتك هذه الدار بمئة ألف، وتقول لي اشتريت وتمضي ولم تشترط، ثم تأتيني بعد أسبوع لتردها، لماذا؟ هل فيها عيب؟ تقول لا لم ترق لي، أقول لك لا أردها، لأن الحق ذاك إنما يثبت لك بالشرط، بخيار الشرط، فإن لم تشترطه فلا حق لك فيه إلا بالعيب. والله تعالى أعلم. في السؤال السابق تقصد أكثر من شهرين؟ لا، عند المالكية المشهور الشهر، يعني حتى ولو تجاوزت وزادوا 6 أيام على المشهور، شهر 6 أيام، يعني إذا فتها على المشهور بيوم لا يجوز ذلك. والقول الثاني وهو قول ابن ماجه شون، حتى ولو بلغت مدة شهرين، فعلى القول الثاني لك مدة بشهرين، فهمت؟ فإن تجاوزت ذلك لا يحق لك الرد. أما على المشهور فهي شهر وزادوها 6 أيام، لك الرد قبلها ولو من غير عيب، بمجرد أنه لم يرك أو ظهر لك أن تبطل أو تفسخ البيع أو وجدت بيعا خيرا منه أو نحو ذلك، فما دمت اشترطته لك الحق قبل تلك المدة، أما بعدها فلا يجوز ذلك، وأقصاها شهر و6 أيام تضاف على المشهور، وأقصاها شهران على القول الثاني، والأسلم أن يأخذ الناس بالمشهور، والله تعالى أعلم، لأنه أمر فيه اجتهاد، والله تعالى أعلم. في الحصة الفارطة قلتم إن الأسئلة تؤجل لهذه الحصة، لعلي أراجع، صحيح أرسلت لي لكني فاتني أن أنظر فيها، إن شاء الله أجيب عنها في الدرس القادم، إن شاء الله سأنظر فيها وسأجيبها إن شاء الله، لعله في بداية الدرس أو في أول الأسئلة، ولكن الآن أكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم على حسن الانتباه، إن شاء الله ذكرني أخي نصر الدين حتى أجيب عن الأسئلة إن شاء الله، إن لم أجيب عنها إن شاء الله في المرات القادمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن حضوركم وحسن استماعكم، وبارك الله فيكم واجعله ذخرا لكم وزادا لكم عند القدوم إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.